الله علم على الذات الإلهية وإليه تنسب الأسماء كلها، فيقال الرحمن من أسماء الله، الغفور من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الغفور، حتى قيل بأنه هو الاسم الأعظم، هو اسم الله الأعظم. فكرره دائما، قل يا الله يا الله يا الله اغفر لي وارحمني وتب علي، يا الله يا الله ارحمنا جميعا يا رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.